الوضع اللي احنا فيه ليس خلاف المتوقع، ولازلت اقول ده 20% من اللي كنا متوقعينه. كنا متوقعين اسوأ من هذا، ولكن ليس عند القوم فوق ما رأيته، ده اخرهم. بس هي قبلة الحياة بتاعت حزب النور ديت تم تفريغها تاني، والراجل قعد مع بتوع حزب النور امتص اللي جواهم. هو نعم، لا لا، هو ما بيعرفش حد النتائج، وده الجميل على فكرة. هم بتوع البهاليل، لا البهاليل دول بيقولوا اي حاجة ما بصدقهمش، تمام. اما حكاية المليونات المفتعلة اللي عمالة تطلع طبعا كل يوم، كل ده لأول مرة لقينا لأول مرة النائب العام بيحرك قضايا. واد زي اللي اسمه حمادة صابر ده معمل له لجنة مخصوص للتحقيق في موضوعه. ناس ابتدت تاخد 15 يوم على ذمة التحقيق، وكانت بتروح قبل الضابط اللي بيحقق معاه ما يروح، اللي وكيل النيابة. ابتدى في زنقات جامدة، زائد كمان ابتدى نسمع عن احكام بالاعدام، وده ما كانش بيحصل. ابتدينا نحرك قضيه وائل الابراشي ابتدت تتحرك، النائب العام فتح الملف. كذلك موضوعات تانية زي ضد رموز النظام الايه، يعني من الاخر ابتدت الايادي. ولا لا عرفته الاسبوع اللي فات، يوم الاثنين اللي فات تحديدا، الرئيس مرسي معاه كل الادله التي تدين هؤلاء تحت ايده كلها، ولكنه يرفض تسليمها للقضاء الان حتى ينعدل القضاء فلا تحرق الادله. لان لو قدم الادله والقضاء طلع اداله براءه، يبقى كده حرق الايه؟ الادله، ومش هيعرف يحاكم تاني. دي الحكمه، ولذلك هم يدركون ذلك تماما. القضاء اللي بدا يطهر نفسه. الجميل امبارح جمعيه الضمير الوطني ديت طبعا ايه مع الانقاذ يعيشوا مع بعض، يشتغلوا اتنين ايه يعيشوا مع بعض، وخلوا الايه وخلوا الرئاسة تشتغل. موضوع طبعا اخبار اقتصادية جميلة جدا، سارة جدا، زي موضوع الرملة السوداء اللي في شمال الدلتا. طبعا كان احمد عز بياخد الحاجات ديت ببلاش، الطن بخمسين جنيه ولا بكام رملة، طلع منها معادن نفيسة جدا، يطلع منها معادن نفيسة جدا. طبعا لما مسك بتاع المحافظ الدقهلية، لما مسك محافظ كفر الشيخ وابتدى ينخرب ورا الموضوع ده، زائد طبعا موضوع الطاقة الشمسية اللي في الصحراء الغربية. طبعا موضوعات ايه، كل ده ابتدى يشتغل بالفعل. لا ما تكلمش على الجيش بقى، ده هي شركات، ده دي هتخلي ليك دخل كمواطن مصري من غير ما تعمل حاجه، زي قناه السويس واحنا واحسن. الشاهد ان فيه تحركات. هو يعني طلع ربنا سلام موفقه انه ما نزلش لمستوى التهارش والتنابز، لان كل ده كان هيعرقل. من ذا الذي يعض الكلب اذا عضه؟ لسه هو الاسلاميين بيدرسوا، درسوا تمام كده. والله وعدم الطلوع احسن، ده رايي، لكن عايز اقول ايه، طول بالك علي اللي دعا لها اخواننا اللي هم ايه يعني شداد شويه مع التانيين، فممكن تحصل ايه. فاحنا عايزين الامور تمشي على خير، الزمن في صالحنا، كل مليونيه بتقل عن اللي قبلها، وبيبعدوش لاقيين ناس يقبضوهم ولا يدوهم يعني. زائد طبعا ربنا سود وشهم بالتحرشات والاغتصابات واللي بيحصل ده، فليس عندهم وجه يخرجوا بيه على الناس. فاحنا نبني ونشتغل ولا نلتفت الى هذه الكلاب التي تعوي، الكلاب تعوي والقافله تسير، فما يدهمش اكبر من حجمهم. نحن نشغل بالبناء، مؤسسه الدوله شغاله والحمد لله، رئيس الوزراء ما بينامش، وفي وزارات ابتدت من الراجل بتاع التموين ده بيقول خلاص وداعا لازمه البوتاجاز، ما عادش هيحصل ان شاء الله. عنده جاهزيه انه يوصل الغاز لكل قرى ونجوع مصر دلوقتي. ف فأمور كتيرة الحمد لله انضبطت، واحنا يعني نرجو الخير. ومش كل اللي بيقولوا الاعلام صدق، لو تعد قناة فلانية تقعد تسمعها، ده بيجيب فيديوهات ويرد على ده، وده يجيب فيديوهات ويرد على ده، يعني حاجة عادة مسخة وغير مقبولة. وينبغي ان يلتفت الشعب للبناء بعيدا عن هذه البرامج الهدامة. صلوا على رسول الله. نعود الى بيت قصيدنا ونشيدنا ونسيجنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم ناخد غزوة الاحزاب، ولها من اسمها نصيب، هي غزوة الخندق. والاحزاب جمع حزب، والحزب مجموعة من الناس اتفقوا على اهداف وامال مشتركة. يعني العدو في المرة دي مش عدو ايه واحد. ايه السبب المباشر ليها؟ بعد اجلاء يهود بني النضير، تحرك سلام ابن مسكن بالارصدة اللي معاه وبنو النضير والفلوس اللي معاهم، ملأ جلد تور ذهب ويخبط عليه وقال هذا ما اعددناه لخفض الارض وايه ورفعها، اللي هو المال الفاسد اللي بيعد ضخه لقلب الايه. ايه رأيك؟ سلام خده اهو، خد فلوسه، خرج، هرب بفلوسه وهرب ماله، لكن بيعيد ضخ المال لخفض الارض وايه ورفعه. يهود وبني النضير اسمهم الكاهنيون، لهم مكانة عند اليهود، مش يهود عاديين، مش زي بني قريظة ولا بني قنقاع، ينتسبون الى هارون، بيقولوا لهم كده، ينتسبونهم الى هارون. فهؤلاء ملوك اليهود، دول لما هاجروا ما راحوش زي بني قنقاع لاذرعات في الشام وهلكوا في الطريق، لا، ده راحوا على خيبر، وخيبر فيها 10,000 مقاتل. كم مقاتل يا اخويا؟ 10,000 مقاتل. منع نزلوا عليهم كنانة ابن ابي الحقيق. الراجل ده ملك اليهود، ملك اليهود، راح نازل عن الملك ومديه لمين؟ لحيي بن اخطب، ارتزل العصر بتاعه، تمام، ابو السيد صفيه اللي هو كان في بني النضير واجلي. فحيي بن اخطب قال له لا، انا مش هحكم من هنا، انا حدير مؤامرة عالمية، خليك انت ملك وانا عامل لعبة، واللعبة ديت الهدف منها ايه؟ الاطاحة واطفاء نور الله في الارض والاطاحة بالاسلام. بس اللون المرة دي مختلف اوي اوي اوي، وكل واحد واخد دوره وترتيبه في الموضوع. حيي بن اخطب على طبيعة اليهود لما يحب يهد بلد ودولة ما يبدأش في المقدمة، يزوق غيره ويحتفظ هو بقوته لايه؟ للنهاية. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. وبدل ما يحارب بين قريش وبين الرسول، او بين اليهود بني النضير والرسول، عايزين نعملها حرب عالمية، وانشأ فكرة التحالفات. يبقى مقاتلة الاسلام في صورة ايه يا اخويا؟ تحالف، مش مقاتلة الاسلام في صورة قبيلة ولا دولة ولا صراع الحدود، تحالفات. اول فكرة التحالفات دي كانت بتاع مين؟ حيي بن اخطب. تدار ازاي؟ هل كده كده قريش بتكره محمد، يبقى نحرك قريش، وقريش هتتحرك بفلوس ولا من غير فلوس؟ من غير فلوس، لان كده كده بينها وبين الرسول ايه؟ عداوة. طيب اللي بيتحركوا من غير فلوس عددهم قليل مش كفاية، يبقى لازم نكتر كمهم بالمرتزقة. انشأوا قسم اسمه قسم الايه؟ المرتزقة. ثلاثة، تتحرك ورقة ثالثة اسمها ورقة الاقليات. ورقة يا اخويا؟ الاقليات. ويدير هذا الحراك كله وفد رفيع المستوى. واحدة واحدة بقى. وفد رفيع المستوى تحرك من خيبر يضرب اكباد الابل ويدخل الى صحاري نجد ويجمع الاعراب، كل اللي عايز مرعى واللي عايز كلأ واللي عايز عشب واللي عايز غنمة، راح. انت عايز ايه؟ هيدوك كم في السنة انت يا محارات ولا مبلطاتي؟ خدهم وتعالى معانا. وعدوهم ثمار خيبر سنة. ثمار ايه؟ خيبر. كل الطرح اللي تجيبه خيبر سنة، وخيبر منطقة واحات بتنتج انتاجات كبيره جدا، فما بالك بقى باللي هو ماشي ورا شويه ميه وشويه مرعى. يا عم ريح دماغك وتعالى وحديك. الوفد رفيع المستوى ده مكون من حيي بن اخطب رئيسا، هوذا بن قيس الوائلي عضوا، سلام بن مشكم عضوا، ابو عامر الفاسق الراهب عضوا، اللي هو اصلا من المدينة. تجمع هؤلاء الاعضاء وفد رفيع المستوى بيلم التشكيلات السياسية اللي موجودة. الوفد ده راح لقريش وضع الخطة. طب قريش تقدر تكمل كام؟ 4000 مقاتل. لا 4000 مش كفاية، كانوا 3000 في احد ويا دوبك. فقالوا لازم نكمل 10000 من القبائل المجاورة بتاعت الاعراب اللي ملهمش في مصلحة في حرب محمد، لكن احنا هنخلي لهم مصلحة عن طريق الايه؟ المال، زي اللي هم المرتزقة بتوع الجيش الامريكي في العراق والمرتزقة كده بيكملوا نقصهم بالمرتزقة دول 6000، يبقى المجموع كام؟ 10000. الخطة خلصت؟ لا، العشر تلاف دول يتحركوا في زحف، لهم امور اعاشة وتموين وتتبع واستخبارات، كل ده القيادة بتديره، لكن لابد من خيانة الداخل ورقة الاقليات اللي هم يهود بنو مين اللي فاضلين في المدينة؟ قريظة، هو النظير اللي عامل ده كله. يبقى المال والاعداء التقليدي والنفعية والاقليات ورأس الافعى اليهودية، كل ده اتضم في بعضه في مشروع عام، تحالف كبير اسمه الاحزاب، بقت غزوة الاحزاب. لم يمض على اجلاء يهود بني النضير 6 اشهر حتى جاءت غزوة الاحزاب. ان غزوة بني النضير كانت في ربيع اول، كانت في ايه؟ في ربيع اول. اما جاءت غزوة الاحزاب كانت صعبة جدا على المسلمين، وفد من خزاعة دول كان في علاقات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اروا الموقف، تحركوا المسافة 3-4 ايام من المدينة، وصلوا ابلغوا الرسول الحكاية. الرسول عمل سورة، عمل ايه؟ هو عمل سورة في احد، بيعمل سورة تاني فين؟ كان العرض في احد ينحاربهم برا ينحاربهم جوه، العرض في الاحزاب برضو نفس العرض، نحاربهم برا ولا جوه؟ كانت الاغلبية في احد نحاربهم برا، الاغلبية في الاحزاب نحاربهم ايه؟ جوه، لان العدد كبير 10000. ومفيش في ذهن الصحابة ان في خيانة تانية، في ورقة تانية هتظهر وقت اللزوم، اللي هي بتاع بني قريظة. استشار الصحابة سيدنا سلمان، قال له كنا اذا حصرنا في فارس خندقنا، نستخدم الخنادق. نستخدم الخنادق ازاي؟ نحفر خنادق؟ تحفر خنادق. والفكرة ببساطة، في قلم ولا فيش؟ مش يخرجوا بس، هل يمكن نعمل خندق حوالين المدينة كلها؟ طبعا صعبة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هيئ الاسباب للصحابة في المدينة، ان في حرتين، حرة واقم والوبرة الشرقية والغربية، منطقة تفوع بركانية لا تمشي فيها الخيل ولا بيمشي فيها الانسان العادي، ده شرقا وغربا. جنوبا منطقة بساتين وحصون بتاعت اليهود وبعض المسلمين، يعني الثلاث جهات حماية طبيعية، لكن الجبهة الشمالية بس هي الجبهة الوحيدة اللي تقدر جيوش الاحزاب تخش منها، علشان كده حفر الخندق كان في هذه المسافة الشمالية، الضلع الشمالي للمدينة، وتم تقسيم الخندق على عدد المسلمين اللي كانوا موجودين. فينا في الجهة الشرقية حرة، منطقة طفوح بركانية، والجهة الغربية كذلك، المنطقة الجنوبية منطقة حصون وبساتين وغابات، ادي الطريق اللي رايح على الشام، مش هيقدر المشركين يخشوا هنا ولا يخشوا من هنا، برضو مقفول، ولا يلف يخشوا من هنا، برضو مقفول. السكة الوحيدة اللي يخشوا منها يجوا من عند وادي قناه من عند جبل احد ويدخلوا من الناحيه الشماليه. عشان كده المنطقه اللي هيتحفر فيها الخندق هذه المنطقه فقط. دي منطقه الخندق. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين وخد بماسورة سلمان الفارسي ده دلنا على مكانة السورة في الإسلام وإدى لكل واحد زي طريحة كده يعملها أو يحفرها حوالي 5 متر 5 متر بينك وبين التاني 5 متر بتفحط كده 4 متر تفحط كده كام 4 متر أو 5 متر في عمق حوالي 5 متر بحيث الفرس نفسه كمان ما يقدرش ايه يقزح يعني مثلا هو الدكتور او الشيخ الاستاذ بشميل لما قعد يحسبها كده ويحسب عدد المسلمين على المسافة وقاس المسافة فقال ايه من 6 لـ7 اللي هي المسافة من مسلم للمسلم يعني بين انت واخوك في الحفر 6 متر لـ7 متر والعمق من 3 لـ4 العمق من 3 لـ4 متر فانا هتشيل ده وتطلع على والعرض من 4 لـ5 عشان ايه ازحة الفرس ما تجيبش هذا الامر. فالرسول وزع الاعمال وفوجئ الاحزاب لما جم لقوا الايه لقوا الخندق اتحفر. كان في وقت برد شديد وجوع شديد وخوف شديد وعرضت صخرة فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل وضرب بسم الله اضاءت لي قصوره كسرى اضاءت لي قصوره بصرى اضاءت لي قصوره اليمن وده برضو من البشرة. وكان من شدة الجوع والبرد يربط الحجر والحجرين على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة. وكانت اعمال شغل ايه الصحابة اللي كانوا بيجيبوا ناس بالاجرة عشان يقطع له نخلة بقى شغال بايده بنفسه بالمكاتل بالفاس يعملون ومفيش اكل. ابن رواحة مراته بعتله ايه هو واخوها جوزها واخوها بعتل حتة جارية صغيرة كده بشوية تمر. الرسول منادي على البنت ايه ده تمر بوديه لخالي وابويا اوديه لخالي الست بعتاني اوديه لجوزها وابويا اللي هو يعتبر ايه يعني الرجل الثاني. فالرسول اخذ هذا التمر ودعا فيه وبارك فيه وكف المسلمين. برضو موضوع سيدنا جابر بن عبد الله راح لمراته قال لها انا شايف الرسول جعان ومش قادر يقف كده من كتر عندك حاجة هات عندي عناق هات جنادة صغيرة كده وشوية شعير في برمة ونعملهم ايه وقول الرسول يجي معاها راجل ولا اتنين من نقيهم يعني. فراح قال له يا رسول الله لك طعام انت واتنين معك. قال له طب اسبقني وايه ونادى في الناس كله يسيب الفوس ويجي. سمع كانوا 3000 كانوا كام 3000. قالت انما اردت يا جابر ان تفضحنا انت هتفضحنا ولا ايه انما اردت ان تفضحنا. قال يا ست لا فضيحة ولا حاجة انت قلت الرسول 2 ولا 3. قال نعم قلت له ذلك. قالت الله ورسوله اعلم. قال له ما تغرفش لما اجي سيب البرمة زي ما هي كده اللحمة على الفتة على البتاع وقسم الناس 10 10 وجعل يجلس القوم ويقومون يجلس ويقومون. قال وقاموا جميعا وان برمتنا ايه لتبض باللحم كمان. ودي معجزة نبوية. المستشرقون ما بيصدقوش الكلام ده على فكرة يقول لك ازاي مش ازاي طبعا هم تعبانين مش قادرين يعني بيصدقوا ان ابراء الاكمة والابرص في سيدنا عيسى ايه لكن عند المعجزات الحسية يقول لك المعجزات في القرآن بس. لا هناك معجزات غير القرآن هناك معجزات القرآن المعجزة الكبرى لكن في معجزات غير القرآن الكريم وغيره. ونبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله. طيب وبعدين الرسول موزع الصحابة اتخذ مكان في جبل عند جبل سلع في هذه المنطقة ده المسجد النبوي، ودي منطقة إدارة العمليات، إدارة لما عند جبل سلع، وابتدى بقى يوزع الناس على هذه المواطن ويشرف عليها بنفسه. فوجئنا بتخاذل المنافقين، راح يقولوا ان بيوتنا ايه عورة، بدل ما انا عامل خطة ان انا معايا 3000، قال البخاري في الادب وفي التاريخ، وبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين 900 الى 1000، ده على اخر الايام، ودي من اطول الغزوات، حوالي شهر ونص، مش غزوة في ساعة وتخلص، شهر ونص زلزال نفسي. وتظنون بالله الظنون. المنافقون قالوا ان بيوتنا ايه عورة، وما هي بعورة، ان يريدون الا فرارا. وجماعة تانيين يقولوا يا اهل يثرب لا مقام لكم، انت رايح فين؟ حارب مع النبي محمد يا ابن روح. وقالوا يا اهل يثرب، ما قالش يا اهل المدينة. ليه؟ قول لي ليه. ايوه، إثارة نعرات ما قبل الإسلام، زي شامبليون لما جه فك رموز حجر رشيد لربطنا بحضارة الفراعنة. ادي معنى يا أهل إيه؟ يثرب، ما قالش يا أهل المدينة. لا مقام لكم فارجعوا. وبعدين ربنا بيقول في الناس دي إيه؟ بيقول فيهم ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو المدينة دي دخلها الكفار من كل ناحية منها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي لأعطوها، يعني دول ناس جبنة أصلا لا يدافعون عن مبدأ. ولو جالهم العدو قال له اكفر يا ابن كذا وكذا، يقول له حاضر يا فندم، أنت عايزني كافر ولا مسلم؟ أدي معنى ثم سئلوا الفتنة أي الكفر لآتوها أي لأعطوها، وما تلبثوا بها إلا يسير. من غير ما يفكر يضرب ألم يكر كل حاجة. ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، يام الطراوة ويام الظل الظليل ويام الدنيا وردة، يطلع يخطب ويطلع ليه، هعمل وسوي وأقطع، وهو وإذا الجبان خلا بأرض وحده فهو الشجاع الفارس الصنديد. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ودول فضلوا مستخبيين حتى لما الاحزاب مشوا، واستخبي تحت الكرسي. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا. وايات الاحزاب يود لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. يفضل لما يحمل وطيس ياخد موقف ايه محايد، ياخد موقف ايه اخويا محايد، ويعيش في المنطقة نهين الرمادية. مش وطنوا انفسكم، لا، الاحسن الناس ان تحسنوا وان احسنوا ان تتجنبوا اساءتهم. دي مش سكه المنافقين. المنافق دور على حته يلبس فيها ويشوف الكفه الراجعه فين، وعلى اخر لحظه يروح ايه جاي راكب على الموقف ليستفيد هو. أشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك. وقت الازمه ها هو في ايه؟ هو هيعملوا فينا ايه؟ هنروح فين؟ رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف خلاص بقى سلقوكم. بس أنا كنت في الثورة من أول يوم، أنا عيالي وأنا مش عارف إيه، كأنه هو صاحب الإيه؟ سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، لأنه كانوا عاملين كله عشان يتقال عليهم، وكان ذلك على الله يسير. ده فصيل هز الخطة جامد، لاني انا عامل حساب ان انا عندي عدد كذا ما بقاش، وابتدت قوة المسلمين بدل ما كل واحد بيحرس في 20-30 متر من هناك واقف على الخندق، بقى بيحرس في 50 متر. وبدل ما الرسول صلى الله عليه وسلم بياخد قوة للاستخبار وقوة للجولات الدوارة او السيارة، قوة من الفرسان بتحرس الحماية، كل ده ابتدى ايه بيقل، لان مش ما عندوش عدد يكفي، واللي بره 10,000. ثم حصلت الخيانة، الخيانة الوطنية. حيي بن اخطب كان متفق على الاتي معاه، 10,000 قالوا كل ساعة احنا هنموت ولادنا علشان المشروع الكفري في الارض. وبتوع الاعراب قالوا 6000 احنا كده ايه عشان الفلوس، ثمار خيبر سنة هنغنغ يا ابني، عقد مفتوح على خيبر بدل ما انت جبلاوي طول عمرك. طب وانت بقى يا حيي اليهود عملوا ايه؟ قال لهم لا، يهود بني قريظة حبايبنا هناك هيخونوا وقت الشد، وقت الازمة الكماشة يبتدي يطعنوا في الظهر في الوقت المناسب. قال له يشرفنا ان هيخونوا، قال لهم انا معاكم، انا هروح لهم واقنعهم. قال له طب اتفضل روح. انفصل حيي بن اخطب ودخل المدينة وبيطرق باب مين؟ كعب بن اسد اليهودي سيد بني قريظة. قال من؟ قال انا حيي بن اخطب. قال رجل مشؤوم، انت غدرت واجلية دي تخربها علي انا كمان هنا؟ قال افتح بابك. قال لن افتح لك باب. قال لقد جئتك بعز الدهر، جبت لك 10,000 هيمسحوا الاسلام مرة واحدة، خبط ضربة معلم. قال جئتني والله بذل الدهر، جئتني بجهام لا ماء فيه. الجهام اللي هو الايه؟ السحاب الابيض الفاضي بتاع الصيف اللي مفيش مطر، ده يوشك ان ينقش او ما يمطرش، وده لو قعدوا يومين ثلاثة وما هيروحوا ويسيبونا احنا للايه؟ لم ارى من محمد الا وفاء وبرا، ما تلعبش في دماغي وتخلينا ننقض العهد. قالوا لا هتنقض العهد. فافتح. الا تريد ان اطعم طعامك؟ انت بخيل. فتح له وقعد يقنعه ويميل دماغه. قال له والله لا اقطع في هذا الامر حتى استشير يهود قريظة. جمعهم في مجلس تجاري موسع، لهم بنو قينقاع محمد عمل فيهم مساوئ، وبنو النضير والدور علينا، يبقى لازم ننقض. وخطب حيي بن اخطب وحفز الناس على نقض العهد. فكعب بن اسد قال له بقول لك ايه، ما تجيش توزنا ننقض العهد ثم تتركنا لمصيرنا. قال له تقصد ايه؟ قال له انت جاي تخرب علينا وتمشي، ابقى معنا في الحصن حتى اذا ما اصابنا مكروه يصيبك مكروه معنا، عقد تضامني. قال نعم وانا اقبل. يبقى كده يا حيي بن اخطب هيقعد في الحصن مع مين؟ مع كعب بن اسد، مع بني قريظة، بحيث تأكيدا على العهد بينهم وعلى ان لو اصابهم مكروه يصيبهم سوا. بيتت بنو قريظة الغدر وعملوا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قلنا المنطقة الجنوبية دي منطقة حصون، حصن ثابت وحصن كعب، وكان فيها حصون بني النضير، الارض اللي ربنا فتحها على المسلمين ووفقها على المسلمين، ها؟ فالمنطقة دي فيها حصون. النبي صلى الله عليه وسلم عمل اجراءات، من ضمن هذه الاجراءات الامنية اجراءات عسكرية، ادارة مركز العمليات في سلع، وتحديد النوبات في الايه؟ في الحراسة الخندق. اتنين، جهاز استخبارات على اعلى مستوى يمسح المدينة من قبل اخر ويجيب المعلومات الجديدة. تلاتة، مجموعة من الفرسان تحرس الخندق بحيث لو لقوا الكفار هيعدوا يجتازوا الخندق في لحظة من اللحظات يتم الايه؟ التعامل مع الايه؟ مع الموقف. وكان على المجموعة ديت محمد بن مسلمة الانصاري والزبير بن العوام. بالنسبة للاجراءات الامنية كمان، الرسول جمع نساء المسلمين والغلمان الصغيرين في حصن علشان يبقى في مأمن، يبقى الجندي المقاتل متأكد ان زوجته ايه؟ زوجته ولاده في امان. ونساء قيادات الامة، الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته وكبار الصحابة، دول موجودين فين؟ في حصن حسان جنوب كده عند مين؟ قريبين قوي من اليهود. يعني كل حاجة مطمنين عليها. اذا باليهود اول ما ابتدى يخونوا هنا بنو قريظة في الجنوب خالص، اول ما يتحركوا الجنود المسلمين في الشمال خالص، فده لما يتحركوا يروحوا طالعين على ايه؟ مش يروح يقابل راجل لراجل، لا، يدور على حصن فيه النساء والاطفال وايه، وربما يريد ان ياخذ هؤلاء النساء كرهائن ليساوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود عمال يطب الحصن. السيدة صفية بنت عبد المطلب أرادت أن تنزل له، وبالفعل نزلت له بعمود ضربته واحتزت رأسه وطلعت من فوق الحصن فوق الحصن، وألقت برأسه فتدحرجت وذهبت إلى يهود بني إيه؟ بني قريظة، فعرفوا أن الحصن مليء بالرجال. الحصن إيه؟ مليان رجال. طب في قصة بتروى أن سيدنا حسان بن ثابت زبن عن لقاء اليهودي، يقول لك السيدة صفية قالت له انزل، قال ما أنا بنازل، لو كان بي حراك لنزلت، وأنا مش قد كده يعني إيه؟ ونسبوا لسيدنا حسان الجبن، وحسان لم يكن كذلك. وحسان كان كبيرا في السن، كان طاعنا في السن فعلا، لكن لو حصل منه ذلك، وحسان اعداؤه كتير، كان الموقف ده اتاخد وتصور وهجاه به ايه الشعراء الذين لطالما ايه هجاهم، لكن حسان لم يثبت عنه هذا الامر. لان بعض الناس عايز يعلم من موقف السيدة صفية فيخسف بموقف سيدنا حسان الارض، وده مش منطق في الروايات. صلوا على رسول الله. إذا باليهود تغدر، فيه ريحة كده إيه؟ أدي المنافقين تسللوا واليهود غدروا. فسيدنا الزبير بن العوام كان ماسك غرفة عمليات استخباراتية، نقل رفع واقع، قال يا رسول الله أم السيدة صفية أخبرته باللي حصل، الله يهودي بيطفح من الحصن وصفية قتلته، إلحق يا ابن زبير. راح للنبي صلى الله عليه وسلم رفع له التقرير. الرسول ما بعتش الزبير يقول لليهود انتوا خنتوا ولا ما خنتوش، امال ايه؟ بعت اللي منهم، بعت الانصار اللي كانوا بينهم وبينهم تحالفات فين؟ في الجاهليه. بعت سيدنا وسيد بن الحضير وسيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباده، كلموا اليهود فوجدوهم ايه؟ على اشر ما يكون. بموجب الدستور اللي بين المسلمين واليهود ان اليهود يدافعوا مع المسلمين عن الايه مدينة، لكن الرسول ما طلبش منهم الدفاع، اقل حاجة بقى يسكتوا يبقوا محترمين ولا ايه؟ لا ما حصلش، حتى دي كمان ما حصلتش. وقت الازمات الاقليات بيشتغلوا شغل بقى وتنسيق مع القوى الخارجية. نابليون بونابرت لما جه مصر وهو جاي قال هستخدم من الاقليات 2000 من النصارى يدبحوا في المسلمين وتجسسوا عليهم، وكان من ضمن هؤلاء او على رأسهم المعلم يعقوب حنة، 2000 لبسوا الزي الفرنسي وكانوا بيدبحوا بمشايخ العمام في الازهر، قولوا فينا بؤرة مقاومة يدلوا نابليون عليها. اقليات اللي بيخونوا البلد وقت الايه، واللي يعمل فيلم مسيء واللي يذهب لامريكا ويستعديها علينا، ده شغل الاقليات. وجدوهم على اشر ما يكون، العهد اللي بينكم ومحمد، قالوا من محمد؟ محمد رسول الله. ومن رسول الله؟ هو رسول الله. انتوا تصدقوا الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني مفيش فايدة. سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يعني غضب السعدان، ودول اصلا كانوا حلفاء الاوس اللي هو سعد بن معاذ سعد بن عباد، فقال لهم يعني ايه؟ احذركم يوما كيوم بني النضير او امر، ان شاء الله هيجي لكم يوم هتندموا على اللي انتم بتقولوه. وقام خد الوفد. وايه حته كمان بقى في الاخبار بقى في الاعلام الاسلامي الجميل الهادف الحلو، الريحه بتقول ان في غدر من مين؟ لليهود. الجيش الاسلامي فيه اللي مكفين، عدده بيقل، المنافقين بينسحبوا، في برد، في جوع، في خوف، في عدو كبير، مش ناقصه بقى تيجي تقول له اليهود كمان ايه خانوا ظهرك مكشوف علشان يخاف يبات الان على مين؟ على مراته، فقتلته الاعداء مش هتبقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا الى اليهود فان وجدتم هذا الخبر صادقا فالحنوا لي لحنا اعرفه. ادوني اشارة كده ان ايه؟ مش تقولوا لي يا رسول الله لقد نقضت بنو قريظة العهد فيفت ذلك في عضد مين؟ ولذلك السياسة بتقول ان مش كل الاخبار تنشر، الاعلام المجرم الخائن العميل يبقى المواطن فيه اللي مكفيه ويروح جايب له خبر ينكد عليه في عيشته ويفت في عضده لان ده مقصود ان يحل عصب المواطن ويأسه من الاسلام والمشروع الاسلامي. الاعلام الهادف اللي يزرع الامل مش يجيب عليه. في الف حاجة كويسة في المجتمع بيقموا ما بيشوفوهاش، يشوف بس الحاجة الايه السواء اللي اتخانق مع سواء في الموقف دي ينقلها ويعمل عليها حلقة. زي المسحول ده اللي الكاميرات راحة سابقاه، وزي قطر البدرسين اللي الكاميرات سابقاه. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحان ولحنا، راحوا قالوا يا رسول الله عضل والقارة. والقارة اللي هم القبيلتين اللي غدروا بالصحابة بايه؟ بئر معونة. يعني غدر زي غدر مين؟ الرسول فهم عرف ان كده ايه؟ عاد الرسول تشكيل الجيش تاني من جديد. تشكيل الجيش من جديد. بدل ما كان كل 20 متر فيهم واحد بقى كل 50 متر فيهم واحد. لان عايز يطلع قوة تحمل ايه؟ المنطقة الجنوبية. المنطقة الجنوبية ما كانت فيها حماية من الجيش. لكن ادام بقى فيها خونة يبقى لازم يبقى فيه نقطة ايه؟ حماية في هذه المنطقة. وابتدى المسلمين ما يناموش. وابتدى الرسول نفسه ياخد وردية ومنوبة في الحراسة. ومفيش حد يقول له عن اذنك بقى ريح انت شوية. والصحابة كانوا خلال ما يقعد من الظهر العصر والمغرب والعشاء لجزء من الليل مش لاقي حد يقول له اركن ونقف مكانك. الرسول فما بالك بالتانيين. فجاي سيدنا عمر يقول له هلكت يا رسول الله ما صليت العصر. حتى سأل ولا انا صليتها يا عمر. ملأ الله قبور اليهود نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى. يبقى اليهود خيانتهم تسببت في اني نظام الحراسة ونظام الدفاع ونظام كذا كل ده عمل لنا برجلة لدرجة ان ما عادش عندنا ايه في الخطة وقت نعرف ايه نصلي او نجتمع فرادى او مجتمعين في الصلاة. حتى شدة زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر. المنافقون يقول لك ها محمد يعدنا ان نأكل كنوز بني الاصفر واحدنا لا يأمن ان يذهب الى حاجته الا ومعه الرجل والرجلان. ده المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ضحك علينا محمد ورطنا يا رسول الله ادينا هنتذبح. ضحك عليهم ده ورطهم غر هؤلاء دينهم زي ما قالوا في بدر. المؤمنون زلزلوا. يبقى المنافق روح فين؟ يتبخر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اليهود مش سكتوا بس، عملوا مراسلات سرية بينهم وبين قادة الأحزاب ودوكهم ضيوف واليهود أهل دار. فبقى يبعتوا لهم قوافل محملة بالإيه؟ بالطعام والشراب والسويق والزبيب والتمر. دوريات المسلمين كانت صاحية. سيدنا محمد مسلمة قام قبض على الإيه؟ على القافلة اللي محملة أكل والمسلمين كانوا ميتين من جوع ساعتها. فتم مصادرة هذه الإيه؟ هذه الصفقة. وياما صفقات بتخش وتخرج محتاجة ايه؟ يبقى عليها كنترول وتصادر. صفقة غاز الشعب مش لاقي غاز وراح لبره. ما تصادرش ليه ده؟ ها؟ صفقة بلاش ها؟ والصفقات اللي بتخش برضه زي صفقة السلاح اللي كانت رايحة الكنيسة. لازم الاستخبارات تكون صحية. ايوه ده قبل الثورة الكلام ده. ودفع مضادة. ففي هذه التوقيتات محمد بن مسلمة بيدينا درس في الاستخبارات اهو. واقف ويصادر القافلة ويتم توزيعها على مين؟ على المسلمين اللي كانوا جعانين كلوا تمر وكلوا زبيب ما كانوش ايه؟ يحلموا بيه. حصل فيه اختراقات للخندق، يعني في مناطق ضيقة كده. الفرسان بقى يعملوا ايه بقى؟ المسلم واقف حراسة بيقاتل يرموا سهام يرموا بتاع او واقف عشان ما حدش يعدي على مسافة المرمى. الكفار يقول لك ايه؟ تعال شوف اضعف نقطة او اضيق نقطة في الخندق ونقدر نقزح منها ونقزح. وفعلا بقى يقزحوا ويعدوا مجموعات كده تقاتل. فتتصدى لها مين بقى؟ مش دورية الحراسة او اللي هو واقف في الحراسة، الدورية اللي بتقول وعملت ايه راحة جاية على اللي بتاع محمد بن مسلمة والزبير بن عوام، فيتم القتال ويقوموا راجعين تاني. مات رجل من المشركين وبعدين هجموا على المسلمين، ارجعهم المسلمين للخندق، الرجل وقع في الخندق ضربوه بالحجارة، الميت اكرم من هذه مع شر قريش، فواحد ضربه موته. وقيل قتلوا علي بن ابي طالب، بعد ما مات بعتت لقريش تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ادينا جيش جثة الراجل ونديك ايه 10,000 ناخدها ندفنها. فقال انه خبيث خبيث الدية، خذوه بلا ثمن، انا لناخذ لناكل اموال الموتى. انا هبيع لك. شوف الكرم الاسلامي في تبادل الرفات حتى مع لناكل ايه بالموتى. يجي دور عمرو بن ود، وده كان راجل ملأت بطولاته السهل والايه والوادي، وقف وما كانش شاهد المشاهد اللي قبلها، فجاي راجل فارس معروف ومغوار والدنيا كلها عارفاه، وقف عبر الخندق ووقف مشتما على المسلمين، قل ألا من يبارز رسول من يقوم ولا. فسيدنا علي بن ابي طالب ألانا. سيدنا علي لسه بنتكلم في 22 سنة حاجة، وعشرين مش، والتاني رجل فتوة وله تدريبات خطيرة. قال له انه عمرو بن ود. قال له ان كان عمرو بن ود. التانية التالتة برضو ايه. فسيدنا النبي رحمة عمم سيدنا علي بالعمامة وقلده السيف. وقيل انه قال اللهم انك فزعتني يوم احد بحمزة فلا تفزعني اليوم في علي. سيدنا علي ماشي والتاني راكب فرس. دوك عمال يقول كلام. طبعا واحد يقول لك فين ابو بكر وفين الزبير، كل واحد كان في مكان، يعني ما تتخيلش ان هم قاعدين مع بعض كده. دوك بيغيظ بالكلام يقول يا معشر المسلمين، ألستم تزعمون أن قتلانا في النار وقتلاكم في الجنة؟ إني قد اشتقت إلى النار، ألا اشتاق أحدكم إلى الجنة؟ شوف الغيظ. طلع سيدنا علي ماشي فقال له ابن من أنت؟ ابن مين يا ابني؟ ورواية أنه قال له استصغروك فأرسلوك. يا ابني ملقوش اللي أنت ضحكوا عليك ورطوك في الموت، هتموت يا ابني. فقال سيدنا علي قال لا ولكني أقلهم شأنا، أصلانا لونك، اللي هناك دول ناس كبارة مش من مقامهم ان ينزلوا قصادك. شوف الادب وال. قال ولكني اقلهم شأنا. سيدنا علي الرجل انغاظ منه قال له ابن من انت؟ قال له ابن ابي طالب. الرجل كبير قال له ابن عبد مناف. ابو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. شوف بيعرفه بايه، جد جد جد ابو جد جد جد جد ابو طالب ولا جد جد علي. قول له ابن عبد مناف. قال له اه. قال له يا ابن اخي انت اذهب لا اريد ان اريق قدمك. قال له ولكني والله اريد ان اريق قدمك، لو انت نسبتني انا هسيبك. وانا كنت جاي كده، انا كنت مره بقول لهم في حلقه هم اوعى تفتكروا ان هم سكتوا عنا احنا نسكت عنهم، اوعى تفتكروا ان هم لو تخلصوا منا المساله هتخلص، هيجي جيل اخر انهم يحاربون الله. احنا مش جايين نرد موقف رد فعل، نحن اصحاب حق ودعوة. يوسعوا يوقفوا وخدوا جزائهم. سيدنا علي قال له كده، قال له ولكني اريد ان اريق قدمك، انت سبتني. قال له انت كنت تقول لا يدعوني قرشي الى خصلتين الا قبلت واحدة منهما، انا بقى قرش بدعوك لخصلتين. قال له قول. قال له الى الاسلام. قال له هذه فلا مش هسلم. قال له ان تنازلني. فالرجل من غضبه قام ضرب سيدنا علي ضربة جديدة تلقاها بالدرع، تضعضع الدرع ولا تكسر في ايد سيدنا علي في الوقت اللي سيدنا علي كان ايه. فالرجل نزل من على فرسه، نزل من على فرسه وعقر جواده ونزل بقى راجل لراجل بس دوكها مقنع في الحديد. سيدنا علي اختار مكان مفيش حديد عند رقبته وطعنه فقتله. قامت غباره كده عفاره، والصحابه مش عارفين ايه اللي بيحصل. سمعوا تكبير علي، واقبل علي على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه مستبشرا، فقال له الصحابه: الا سلبته درعه؟ ليس في العرب درع مثله. قال: انه لما مات عدو الله اتقاني بسوءته، فكرهت ان اسلبه درعه عشان ما اعرفش هو ميت. شوف الاخلاق. مات عمرو بن ود، قتل، دي كانت ضربه شديده. واحد اسمه ابن العرقه، وده بيرمي سهم كده ضرب سيدنا سعد بن معاذ في اكحله، عرق كده في الدم لم يرقى، وعرق في دراعه جعل ينزف. فسيدنا سعد قال: اللهم ان كانت اخر معركه بين قريش وبين الرسول فاجعل منياتي فيها، والا وان كنت ابقيت من ولا تمتني حتى تقر عيني في ايه؟ في بني قريظه. فاستجاب الله له. فضل يمرض في بيت رفيده في المسجد او في خيمه رفيده ليكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. واحده كانت من الطبيبات النساء. من الاوس. الشاهد ان الدنيا زادت، زاد الخناق، بقى في برد، بقى في رعب، بقى في وبعدين لما نحاصر يوم غير لما نحاصر اثنين، غير لما يبقوا ثلاثه. قيض الله للمسلمين حدثا نعيم بن مسعود الاشجعي. الراجل ده اسلم وكان نماما، نماما يعني ينقل الحديث ويزيد فيه. ده طبيعته اصلا قبل ما يسلم. فانا عنده روايات بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلاها جاي معدي، فندهوله قعد، فقال له ان بني النضير بني قريظه تلاوموا على نقضهم العهد، وارسلوا الي ان اعيد بني النضير اللي اجلتهم ولاد عمهم وهرجعهم لهم بشرط ان هم يجيبوا لي رهائن من قريش اتبعها هنا. سمع الكلام وقام طالع ايه؟ الرسول عارف انه هينقله. طبعا ابن كثير بيجيب يقول لك: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب، وانما هذه معاريض ودي حرب، والحرب ايه؟ خدعه، ومفيش اشكال في هذا. لكن الروايه اللي بنرتاح لها ان الرسول صلى الله عليه وسلم فوجئ ان الراجل ده اسلم. ولما اسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: انما انت ايه؟ رجل، هتيجي تقعد جنب المحاصرين؟ هتبقى واحد. فخذل عنا ما استطعت. ممكن عندي واحد في الاعلام يعدل لي كفه مايله، او واحد في القضاء، او واحد في السياسه، او واحد في وزاره من الوزارات. يبقى انا بحتاج ناس معينه في اماكن معينه يقدر يخدم في مجال كلنا ما نقدرش نشتغل فيه. وده درس في استثمار الايه؟ الطاقات والمواهب. هو هيجي يشتغل يشيل سيف، زدنا واحد. لكن دوره لما يكتم اسلامه ويلعب لعبه سياسيه مع بين الاحزاب هيعمل شرخ بينهم، يبقى كده ربنا كشف به الغم. بالفعل الراجل ده فكر، كان بيشرب معهم خمر ويقعد مع اليهود، يعني عميل مزدوج، علاقته طيبة بالاحزاب وعلاقته طيبة بمين؟ باليهود. فالمهم قعد مع اليهود الاول، قال لهم: يا جماعة يهود، انتوا عارفين عارفين بحبكم قد ايه؟ قالوا: حبيبنا، ده انت خبيبي وطول عمرك معانا وتشرب خمره. طب العربي كده: انا اقرا الاحداث وحاسس ان في قلق وخطوره عليكم. ليه؟ قال لهم: دول 10,000 بره. ال 10,000 دول ايه؟ كده كده ماشيين، يعني لو ما نجحتش هيمشوا وهيسيبكم لمين؟ لمحمد يصفي معاكم الحسابات. فاستوثقوا من مين؟ استوثقوا من المشركين. استوثقوا من المشركين. قالوا: ماشي، تطلب ايه؟ قال: نجيب 10 من ولادهم رهائن، بحيث لو مشوا دول اللي مسككم كده ايه؟ لو انتوا مشيتوا يا احزاب وسبتونا للذبح مع محمد نذبح ولادكم. ولادكم معانا هم. قالوا له: ده عمل راي. وراح منقول قاعد عند مين الاحزاب: يا جماعه احزاب، انا خايف عليكم، انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه؟ قالوا: بتحبنا طبعا. قال لهم: اليهود تلوموا وحسوا انهم غلطوا ومع محمد، فبيقولوا له: يعني احنا ايه؟ مش هنحاربك تاني وهنكفر عن خطأنا بايه؟ نجيب 10 من ولادهم نقدمهم لك تذبحهم. ازاي؟ هم غدر اولاد كلب يعملوها. ده مين؟ الكفار. وهو قاعد قال ايه الوافد، تسمعوا بقى احنا قلقانين منكم وحاسين ان انتم ممكن تمشوا وتسيبونا، هتقولنا عشرة ايه؟ عشرة ازاي؟ ومن ضمنهم معاوية ابن ابي سفيان ابن الكبير بتاعكم، مش هيحصل ابدا. يقولوا كده ان انتم عايزين تورطونا وتسيبونا. فحصل ايه؟ انشقاق. وده كان فرج. كمان موقف اخر عشان نختم بيه، الرسول وفق السياسة الشرعية لما لقى العرب رمت المسلمين عن قوس واحدة، ابتدى يعمل مراسلات سرية مع سيد بني غطفان ومرة اللي هو الحارث بن عوف المري وعوينة بن حصن الفزاري. الاثنين دول تحت ايدهم مين؟ الست الاف بتوع. يبقى ايه انشقاق بين اليهود والاحزاب وبين الاحزاب والاحزاب بين قريش والايه؟ قال لهم تعالوا يا مرتزقة، ادام اللي تعرف ديته موته، انت في معركة. هو هيديله كام؟ هيديله فلوس. ادام الراجل ده بينباع ذمته خربة بينباع بالفلوس، طب ما اشتريها انا بالايه؟ تعالى يا عم، خيبر بتطرح ثمار والمدينة برضو بتطرح ايه؟ ثمار، استخدم اوراقك. لهم تعالوا لكم ثلث ثمار المدينة، تلت ثمار المدينة تاخدوها وترجعوا. اليهود هيدوكوا ثمار خيبر، انا بديكوا ايه؟ ثمار المدينة، يبقى انا اللي بدفع اكتر. ورجعوا بلاش ايه؟ تضيع وقت. قالوا النص، طب التلتين، طب مش عارف ايه، وبيتفاوضوا. الرسول لما عمل كده ولقى دم هرش في دماغه كده وابتدى يتفاوض، يبقى هيجي منه ولا مش هيجي منه؟ هيجي منه. راح راجع لمين؟ لاصحاب البلد، سعد بن معاذ وسعد بن عباده. قال لهم انا بفوض الجماعه دول لاكسر الحده. فشوف الادب، سيدنا سعد بن معاذ يقول له هذا امر امرك الله به نعمله، نديهم ثمار المدينه كلها مش مشكله عندنا. هل شيء تحبه فنصنعه؟ انت بتحب ده، يبقى يا كتاب يا سنة، يا وحي من الله يا امر من الرسول، هننفذه. ام شيء تصنعه لنا؟ حاجة كده انت بت ايه يعني، احنا صعبانين عليكم، موقفنا متأزم. فقال شيء اصنعه لكم، لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد. قالوا يا رسول الله لا حاجة لنا بذلك. شوف الايمان والصدق، الناس بتدور على طاقة نور، ودول تمسك شديد بتعليم الاسلام. وانتقلوا لمكان التفاوض. انت عيينة اللي عايز تاخد ثمار المدينة عشان ما تحاربناش، طب هات اخرك وحارب، مش هتعمل ايه؟ وانت يا رسول الله كنا واياهم اهل جاهلية، كنا على الشرك، كنا بنكفر بربنا، لا نعرف الله ولا نعبده، ولا يطمعون ان يأخذوا منها ثمرة الا قرى او بثمن. ما يطمعوش ياخدوا ثمرة من ثمار المدينة الا اما ضيف نكرمه بالده، يا اما يشتروها بيع وشراء. بعدما اكرمنا الله بالاسلام وبك نعطيهم الدنية، ليس لهم الا السيف. شوف القوة في التفاوض. كلام ده ما بنلاقيهش ولا لقناهش، لا في اريحة ولا في غزة ولا في كامب ديفيد ولا في ها، ما لقناهش. هي كلمة، هتعمل اكتر ما هتموتني، انا هموت شهيد وخلاص. مسألة مبدأ. فالرسول لما رأى الصحابة كده نزل عن رأيه لرأي كبيري الاوس والخزرج السعدين رضي الله عنهما، وكان في ذلك البركة. السؤال بقى، الدرس هنا ايه؟ السياسة الشرعية تقتضي ان احنا ندرس الاحتمالات، شريطة الا نؤثر على الايه؟ على الثوابت. كمان لا نفتات على صاحب الحق في حقه، لان الرسول ما امضاش العهد او الاتفاقية دون الايه؟ دون الرجوع الى اصحاب البلد اللي هم هيدفعوا الدفيعة، مش هو يعمل اتفاقيات وهم اللي يدفعوا من تمام. الامر الثالث نستفيد انه من السياسة الشرعية محاولة تفتيت جبهة الايه؟ الخصوم، وضرب الخصوم بالسلاح الذي يضربوننا به. واللي بيعملوه كلهم، كل بيعملوه لا يفت في عدد المؤمنين بقدر ما يفت احداث شرخ في الصف الاسلامي. شرخ فين؟ في الصف الاسلامي. لكن طالما البنية قوية ان شاء الله الصاروخ دي مش هتاكل معانا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا دوكهم اول ما شافوا البتاع قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا اما الصادقون قالوا ايه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. كيف انقشعت الغمة هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم.